ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي عن ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه، أي عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم. شق التمرة نصفها، أي تصدقوا بما يتيسر لكم ولو قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي قيمة تمرة، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، دلالة على حسن القبول، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهرة، أول ما يولد، حتى تكون مثل الجبل. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامر، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. حاشية: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، انتهى. ولا يحسبن القارئ أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كانت ضعيفة الأثر في توجيه الحياة العملية للمسلمين، كلا، فقد كانت هي المصابيح الهادية والقوة الدافعة لتربية أزكى المشاعر وأنبل العواطف وأصدق العزائم الراغبة في عمل الخير وخير العمل. وأكتفي هنا بسرد بعض الأمثلة الواقعية من تاريخنا الحافل دليلا على ما صنعته تلك النصوص من آثار مباركة في الأنفس والحياة. روى المفسرون عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ البقرة 45 بعد 200. قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال ابن مسعود: وحائطه له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك. قال: أخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. حاشية: تفسير ابن كثير الجزء الأول، صفحة 99 بعد 200. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء حديقة له، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران الآية 92. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تفسير ابن كثير الجزء الأول، الصفحة 81 بعد 300. واستمر هذا البذل والسخاء في سائر الأعصار بدرجات متفاوتة، ورأى الناس في كل عهد من عهود التاريخ نماذج وأمثلة رفيعة كان الله ورسوله وابتغاء رضوانه أحب إليها، من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وكل متاع الحياة الدنيا. حكوا عن الإمام الليث بن سعد أن أمواله كانت تدر عليه كل يوم نحو 1000 دينار، ومع هذا قالوا إنه لم تكن تجب عليه فيها زكاة، لأنه لم يكن يدعها حتى يحول عليها الحول، بل يتصدق بكل ما جاءه من مال وينفقه في سبيل الله. قالوا: وكان الليث لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 360 مسكينا. وحكي أن امرأته سألته عن عسل فأمر لها بزق منه، فقيل له: إنها كانت تقنع بدون هذا، فقال: إنها سألت على قدر حاجتها، ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا. وكذلك كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لا يرد سائلا يسأله حاجة، حتى لامه بعض جلسائه في ذلك فقال: إن الله عودني عادة، وعودت عبادة عادة، عودني أن يعطيني، وعودت عبادة أن أعطيهم. إن الله عودني عادة، وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، فأخشى إذا قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. عنوان: الوقف الخيري. وكان من أهم ما رغب فيه الإسلام من الصدقات ما عرف باسم الصدقة الجارية أي الدائمة، فقد جعل الإسلام لها جزاء متميزا عن غيرها من الصدقات لبقاء أثرها ودوام نفعها، فكان ثوابها دائما باقيا لصاحبها بعد موته ما بقي نفعها. وفي هذا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حاشية: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متأثل مالا. حاشية: رواه الجماعة. انتهى. وبهذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس الشرعي للوقف الخيري الذي كان له أثره الملموس في المجتمع الإسلامي في كافة العهود، والذي يعتبر من أبرز الأدلة على أصالة عواطف البر وعمق معاني الخير لا في نفوس المسلمين، فإنهم لم يدعوا حاجة من حاجات المجتمع إلا وقف عليها الخيرون منهم جزءا من أموالهم. وقد كانت هذه الأوقاف من السعة والضخامة والتنوع بحيث صارت مفخرة للنظام الإسلامي، وأصبح الفقراء والمحرومون يجدون من تكاياها ما يقيهم الجوع والعري، ومن مستشفياتها المجانية ما يعالجون به الأمراض والأوصاب، ومن سبلها وربطها ما يعينهم على الأسفار وقطع المفاوز والقفار. ولقد تتبع المسلمون مواضع الحاجات مهما دقت وخفيت فوقفوا لها كما قلنا، حتى أنهم عينوا أوقافا لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالة، فإذا كانت هذه نظرتهم للحيوان الأعجم فكيف للإنسان المكرم. حاشية: انظر فصل الرحمة من كتابنا الإيمان والحياة، ففيه نماذج وأمثلة كثيرة لما وقفه المسلمون على أنواع الخيرات. انتهى. فلا عجب أن وجدنا أوقافا شتى لليتامى واللقطاء والعميان والمقعدين وسائر العجزة وذوي العاهات من المحتاجين. ونكتفي في هذا المقام بإيراد نص ناطق من وثيقة تاريخية ترجع إلى عهد المماليك في مصر، وهذه الوثيقة هي حجة وقف مستشفى قلاوون، والحجة هي الورقة الرسمية التي يسجل فيها الواقف وقفه ويضع فيها حدوده وشروطه ويشهد عليها العدول من المسلمين ليلتزم بها من يقوم على رعاية الوقف، وكان يسمى الناظر. تقول هذه الحجة: أنشئ هذا البيمارستان لمداواة مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة وضواحيها من المقيمين بها والواردين عليها على اختلاف أجناسهم وتباين أمراضهم وأوصابهم، يدخلونه جموعا ووحدانا وشيبا وشبانا، ويقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم لحين برئهم وشفائهم، ويصرف ما هو معد فيه للمداواة، ويفرق على البعيد والقريب والمعروف والغريب من غير اشتراط لعوض من الأعواض، ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة المرضى إليه من سرر جريد أو خشب على ما يراه مصلحة، أو لحف محشوة قطنة وتراريح محشوة بالقطن فيجعل لكل مريض من الفرش والسرر على حسب حاله وما يقتضيه مرضه، عاملا في حق كل منهم بتقوى الله وطاعته، باذلا جهده وغاية نصحه، فهم رعيته وكل راع مسؤول عن رعيته. ويباشر المطبخ بهذا البيمارستان ما يطهى للمرضى من دجاج وفراريج ولحم، ويجعل لكل مريض ما طبخ له في زبدية خاصة به من غير مشاركة لمريض آخر، ويغطيها ويوصلها لكل مريض إلى أن يتكامل إطعامهم، ويستوفي كل منهم غداءه وعشاءه وما وصف له بكرة وعشية. وأصرف الناظر من رأي هذا الوقف لمن ينصبه من الأطباء المسلمين الذين يباشرون المرضى مجتمعين ومتناوبين، ويسألون عن أحوالهم وما يجد لكل منهم من زيادة مرض أو نقص، ويكتبون ما يصلح لكل مريض من شراب وغذاء أو غيره في دستور ورق، ويلتزمون المبيت في كل ليلة بالميبارستان مجتمعين ومتناوبين، ويباشرون المداواة ويتلطفون فيها. ومن كان مريضا في بيته وهو فقير كان للناظر أن يصرف إليه ما يحتاجه من الأشربة والأدوية والمعاجين وغيرها مع عدم التضييق في الصرف. حاشية: نقل هذا النص من الحجة الرسمية عن طريق الشيخ محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام، صفحة 24 و 25. انتهى. وإنها لوثيقة مشرقة وصفحة بيضاء ناصعة لعصر يعد من عصور التخلف والانحطاط إذا قيس بالعصور الذهبية لأمة الإسلام ودولة الإسلام. تلخيص: تلك هي الوسائل الست التي عالج الإسلام بها مشكلة الفقر، والتي شرحنا ما في الصحائف السابقة، ونستطيع أن نضم بعضها إلى بعض ونركزها في ثلاث وسائل رئيسة. 1- الوسيلة الأولى تختص بالشخص الفقير نفسه، وهي وجوب العمل متى تيسر له وكان قادرا عليه، وعلى المجتمع والدولة معاونته بالمال أو بالتدريب حتى يجد العمل الملائم. 2- الوسيلة الثانية وتتعلق بالجماعة المسلمة التي تقوم بكفالة الفقراء نزولا على حكم الواجب أو استجابة لرغبة المثوبة عند الله، وتتخذ هذه الكفالة الصور الآتية: ألف نفقات الأقارب، باء رعاية حقوق الجوار، جيم إيتاء الزكاة المفروضة إذا لم تكن تجبيها الدولة المسلمة، أداء الحقوق الطارئة في المال من الكفارات والنذور وإغاثة المضطر وكفاية المحتاج وغيرها، هاء صدقات التطوع المؤقتة أو الدائمة، وهي التي تتمثل في الوقف الخيري. 3- الوسيلة الثالثة وتختص بالدولة المسلمة التي يجب عليها شرعا أن تقوم بكفاية كل ذي حاجة ليس له مورد ولا كافل من أبناء المجتمع، سواء أكان مسلما أم ذمية، ما دام يعيش في كنف دولة الإسلام. وموارد هذه الكفالة هي: ألف الزكاة، وهي المورد الأساسي الدائم للخزانة الإسلامية بشأن معالجة الفقر، باء الموارد الراتبة الأخرى كخمس الغنائم ومال الفيء والخراج والجزية والضوائع وميراث من لا وارث له وما تغله أملاك الدولة من أراضين وعقار ونحوها، جيم الموارد الإضافية من الضرائب المكملة التي تفرض على الأغنياء لتحقيق كفاية الفقراء إذا لم تكفي الزكاة ولا سائر الموارد الأخرى. عنوان: شرط لا بد منه. لا بد من نظام الإسلام ومجتمع الإسلام. هذه الوسائل التي شرحناها والتي عالج الإسلام بها مشكلة الفقر وضمن بها تحقيق الكفاية للفقراء وسد حاجاتهم الأساسية وصيانة كرامتهم الإنسانية، إنما تحقق هدفها وتؤتي أكلها على الوجه المرضي في ظل مجتمع إسلامي تقوده عقيدة الإسلام ويحكمه نظام الإسلام ويستظل بشريعته السمحة في حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. أما أن يطلب من الإسلام علاج الفقر ومطاردته في مجتمع تسوده فكرة وفلسفة غير الإسلام، أو يحكمه نظام أجنبي مستورد من الشرق أو من الغرب أو من كليهما ويراد ترقيعه بأجزاء إسلامية، فليس هذا من شرعة العدل والإنصاف ولا من المنطق السليم الذي يقره العقلاء. إن النظام الإسلامي للحياة والمجتمع نظام متماسك متكامل لا تصلح تجزئته ولا أخذ بعضه دون بعض، فقد يكون الذي ترك مكملا أو شرطا للذي أخذ، ولذا أمر الله تعالى بالدخول فيه كله والعمل بشرائطه كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، سورة البقرة الآية 28. أي في شرائع الإسلام جملة، لا كما أراد بعض اليهود أن يدخلوا الإسلام مع الاحتفاظ ببعض تقاليدهم القديمة. وحذر الله رسوله من أهل الكتاب أن يصرفوه عن بعض أحكام هذا الدين، فأقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سورة المائدة الآية 49. ولهذا كان الأخذ بجزء من نظام الإسلام خروجا على منطق الإسلام نفسه الذي يرفض التجزئة، ثم هو أخذ لا يجدي في علاج أمراض المجتمع من الجذور. عنوان: الترقيع لا يجدي. لقد قلنا إن العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر، وأن على الإنسان أن يعمل ليغني نفسه بنفسه، ولكن هل يحقق العمل فائدته المرجوة إذا كان المرء يعمل في غير ما يحسنه، أو يعمل فيما يحسنه ولكنه لا يعطى أجره العادل، أو يعطى أجره ولكن لا تتاح له فرصة للترقي بإظهار مواهبه وإبداعه؟ وقد يجتهد ويبدع ويحسن ولكنه لا يلقى جزاء إحسانه من الأجر والتشجيع، بل يؤخر عن مكانه انتقاما أو حسدا، ويقدم من لا يستحق محاباة أو اتباعا للهوى وإرضاء لبعض الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة. وقد يأخذ الأجر المناسب لجهده، ولكن طريقة الحياة التي يفرضها عليه المجتمع من حوله تجعله ينفق الكثير من دخله فيما لا خير فيه ولا نفع فيه له ولا للمجتمع، أعني في الكماليات والمتع الرخيصة أو الشهوات العفنة، في الأزياء والمودات والسجائر والسينمات والملاهي والمراقص وغيرها من المكروهات أو المحرمات التي لا تبقي للحاجات الحقيقية للفرد وأسرته إلا القليل. وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف، ولكنه يعيش في مجتمع سيطر فيه الاحتكار والربا والاستغلال، أو تحكم فيه الاستبداد وسرى فيه الفساد، فلا يشتري شيئا إلا من السوق السوداء بضعف ثمنه، ولا يقضي عملا إلا بدفع رشوة، ولا يعطى قرضا يحتاج إليه إلا بالفوائد الربوية. وإذا حلت به كارثة في نفسه أو جائحة في ماله فعجز عن العمل بعد القدرة، أو ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلا حلالا فاضطر إلى الاستدانة وأصبح من الغارمين، فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع منه؟ هل يأخذ بيده أم يدعه يغرق ويهلك وحده كما هو الحاصل؟ كل هذا يؤكد لنا أن العمل والسعي في مجتمع غير إسلامي وفي دولة غير إسلامية لا يكفي لضمان المعيشة الطيبة لصاحبه، أما حين يكون هناك مجتمع إسلامي تنظمه وتشرف عليه دولة إسلامية فإن وضع العمل والعامل يكون على نحو آخر. ألف: إن الدولة الإسلامية ستقوم بالإعداد الوظيفي والتدريب المهني اللازم لكل عامل حتى ينتج أكبر قدر المستطاع. باء: تجتهد في أن تضع كل عامل في مجال اختصاصه وفيما يحسنه ويتفوق فيه من الأعمال سعيا إلى أفضل النتائج. جيم: توفر له من الآلات ما يساعده على زيادة الإنتاج واقتصاد الجهد والزمن. دال: تكفل له من الأجر ما يعادل جهده وكفايته مهما يبلغ هذا الأجر، كما تتيح له أن يملك ثمراته ويورثها لذريته من بعده. هاء: إذا كان أجر العامل أو ربحه أو ناتجه من العمل لا يقوم بتمام كفاياته وأسرته فإن له في خزانة الدولة حقا حتى يكتفي، بل حتى تتم كفايته. واو: إذا حلت به كارثة أو جائحة ألجأته إلى الاستدانة فإن له حقا في مال الزكاة من سهم الغارمين وغيرها من موارد الدولة. زاي: هذا إلى أن طريقة الحياة الإسلامية الصحيحة ليس فيها خمر ولا نساء ولا سهرات حمراء ولا تقر عبث الأزياء وانتشار الفساد والتحلل الذي يهلك الحرث والنسل والذي يكلف الناس ضعف ما تحتاج إليه الحياة المستقيمة الصالحة أو أضعافها. ومثال آخر: هب أن أحد المجتمعات التي يعيش الإسلام فيها غريبا اليوم أراد أن يأخذ نظاما كنظام الزكاة وحده ويطبقه، فماذا تكون النتيجة؟ في رأيي تكون النتيجة ما يلي: ألف: جمع حصيلة ضئيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات الاجتماعية العديدة الناشئة من ورائه، وضآلة الحصيلة نرجعها لعدة أسباب، أهمها أولا ضعف الوازع الديني والوعي الإسلامي لدى كثير من الناس نتيجة للغزو الفكري الأجنبي الكافر. أضف إلى ذلك تهرب الناس من أداء الزكاة للحكومة لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى، ولعدم ثقتهم بالحكومات التي تجب الزكاة وهي لا تحكم بما أنزل الله، ولاعتقادهم أنها لن تصرف